بسم الله بسم الله أرقيك من هذه الأغلال من هذه السلاسل على عنقك على رقبتك وفي أحشائك وفي عظامك وعصبك بسم الله إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم الأغلال الأغلال في أعناقهم والسلاسل الأغلال في أعناقهم والسلاسل الأغلال في أعناقهم الأغلال في أعناقهم والسلاسل يا ربنا فك الأغلال يا ربنا فك أغلالها وسلاسلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا الآن تراها قد انفكت يا ربنا فكها يا ربنا على ضعفها فكها يا ربنا على ضعفها وخورها وعلى وهنها وهن العظم مني وهن العظم مني أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذه العين أطرها يا ربنا تسلسلت أطر أسحارا تسلسلت أطر أحسادا تسلسلت أطر عيونا تسلسلت تسلسلت فيها أطرها يا ربنا تسلسلت أطرها يا ربنا تسلسلت يا ربنا وعلى جسدها تسورت كالسور والجدران على جسدها وكالسلاسل الموثقة وكالسلاسل الثقيلة العظيمة يا ربنا يا ربنا أزل هذه الكلابيب على يديها ورجليها محبوسة بها مسجونة بها محبوسة بها ومسجونة بها إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل الأغلال الأغلال في أعناقهم والسلاسل والسلاسل بسم الله بسم الله يرقيك من هذه السلسلة ترينها ما بين الحين والآخر ترينها عند الرقية سلاسل سلاسل عظيمة سلاسل ثخينة اللهم يا ربنا اصهرها اللهم يا ربنا فكها اللهم يا ربنا فكها اللهم انزعها من جسدها غائرة غائرة في لحمها غائرة في لحمها معقودة ومربوطة في عظامها ومفاصلها اللهم فكها يا ربنا فكا فكا اللهم احلل يا ربنا عقدها اللهم اصهر يا ربنا مجمدها اللهم ابطلها يا ربنا من انس وجان قيدها وربطها وسلسلها سجنها وحبسها بهذه الكلابيب والسلاسل والقيود اللهم فكها يا ربنا فكها على شللها فكها على إعاقتها فكها على ضعفها وهوانها وعلى وهنها وهن العظم مني وهن العظم مني اللهم يا ربنا الآن خفف الله عنكم الآن الآن الآن الآن خفف الله الآن خفف الله الآن خفف الله بسم الله يرقيك والله يقيك هذه السلاسل الثقيلة الثقيلة الثقيلة الثقيلة العظيمة العظيمة اللهم يا ربنا أزلها يا ربنا خفف عنها يا ربنا الآن الآن خفف الله عنكم الآن الآن الآن خفف الله عنكم خفف عنها يا ربنا بإبطال سحر عظيم وحسد شديد وعيون تسلسلت يا ربنا وعلى السلاسل والقيود وعلى السلاسل وعلى السلاسل والقيود حبستها سجنتها وكلابيب عظيمة مسجونة بها ومأسورة فكها يا ربنا فكها إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا فك هذه الأغلال يا ربنا، يضع عنهم إصرهم، إصرهم الأغلال والأغلال التي كانت عليهم. اللهم يا ربنا أبطل هذه العقدة مسلسلة، أبطل هذه العقدة تسلسلت بها وربطت بها وعقدت بها. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها وانزعها ونزع يده انزعها يا ربنا، انزع يا ربنا هذه السلاسل، قلت بها رقبتها ويداها ورجلاها. الله أكبر. بسم الله أرقيك من هذه السلاسل. اللهم يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا تفك، الآن يا ربنا تفك، فك فك فك فك فك رقبة، الآن يا ربنا تفك، الآن يا ربنا تصهر، الآن يا ربنا تفك، الآن يا ربنا تفك. اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من رأسها، فكها يا ربنا من رقبتها، فكها يا ربنا من عنقها، فكها يا ربنا من بين كتفيها، فكها يا ربنا من بين كتفيها، فكها يا ربنا من بين كتفيها، فكها يا ربنا على وهنها، فكها يا ربنا على وهنها، فكها يا ربنا على وهنها، فكها يا ربنا على ضرها، فكها يا ربنا على غلبتها، فكها يا ربنا على غلبتها، فكها يا ربنا على ضرها العظيم، فكها يا ربنا على سجنها، على سجنها وحبسها، فكها يا ربنا على سجنها وحبسها، فكها يا ربنا على سجنها وحبسها، فكها يا ربنا على سجنها وحبسها. أخرجني من السجن. اللهم أبطل هذا السحر العظيم والحساد يا ربنا، وآثار العيون غلتها وسلسلت بها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها وفكها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا شماتة بها، شماتة بها، شماتة بها، فلا تشمت بها الأعداء. أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما كان شماتة للأعداء سلسلت بها، شماتة للأعداء سلسلت بها لأجل الطلاق، سلسلت بها لأجل الطلاق ولأجل عدم الوفاق ولأجل الشقاق ولأجل الضعف ولأجل الخوار ولأجل حبسها حتى الموت، ولأجل حبسها حتى الموت، ولأجل قتلها، ولأجل حبسها حتى الموت، ولأجل حبسها حتى الموت، ولأجل قتلها، ولأجل قتلها قتلا بطيئا. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أطلها يا رب العباد، اللهم أطلها يا رب العباد، اللهم فكها منها يا ربنا. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. بسم الله. اللهم يا ربنا فك هذه السلاسل يا ربنا، فك هذه السلاسل يا ربنا على ضرها وعلى ألمها وعلى وهنها وعلى خورها وعلى ضعفها وعلى ضرها وعلى شماتة بها، وعلى شماتة بها غلا وحسدا، غلا وحقدا، حسدا وحقدا، وغلا عليها وغيرة، وغيرة منها، وغيرة منها، وغيرة منها، ومكرا وكيدا، ومكرا وكيدا. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، والسلاسل والسلاسل والسلاسل. اللهم أطل يا ربنا أسحارها على السلاسل يا ربنا، أطل يا ربنا أحسادها مسلسلة عليها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها في أحشائها، اللهم أطلها يا ربنا بين كتفيها وتحت لوح الكتف، بين كتفيها ثقيلة كالجبل، كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كشيء كالشيء الثقيل على ظهرها، كالحديدة كالحديدة. يا ربنا يا ربنا فك هذه السلسلة، فك هذه السلسلة، فكها يا ربنا فكها، فك يا ربنا هذه السلسلة، فك يا ربنا هذه السلسلة، فك يا ربنا هذه السلسلة، فكها يا ربنا تراها ما بين الحين والآخر. اللهم فك هذه السلسلة، اللهم فك هذه السلسلة، اللهم فك هذه السلسلة، اللهم فك هذه السلسلة، اللهم فك هذه السلسلة، اللهم فك هذه السلسلة، اللهم فك هذه السلسلة. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطل هذه السلسلة يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، واجعلها يا ربنا كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن. اللهم لا تجعل لها أثرا يا ربنا في قلبها وفي صدرها، في قلبها وفي صدرها، في قلبها، في قلبها، في أحشائها، في أحشائها، وعلى قوتها، وعلى قوتها وقدرتها. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا. بسم الله يرقيك من هذه السلسلة، بسم الله يرقيك من هذه السلسلة، بسم الله يرقيك من هذه السلسلة، بسم الله يرقيك من هذه السلسلة. على الوهن، على الوهن، على الضعف، على الضعف، على الشلل، على الشلل، على الشلل، على الشلل، على ذهاب القدرة، على ذهاب القوة، على ذهاب القدرة، على ذهاب القوة. حسدا وسحرا، سحرا وحسدا، حقدا وغلا، حقدا وغلا، وغيرة شديدة. ثم في سلسلة ذرعها، ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اصرها يا ربنا، اجعلها، اجعلها الان تراها يا ربنا قد سهرت، يا ربنا، يا ربنا قد سهرت وضمرت يا ربنا، وفكت، وفكت، وفكت يا ربنا، يا ربنا فك رقبة، فك يا ربنا رقبة المؤمنة من هذه السلسلة يا ربنا، فك يا ربنا قلبها يا ربنا، وصدرها، واحشائها، وعظامها، ومفاصلها، ولحمها، ودمها يا ربنا، واحاسيسها، ومشاعرها، شاعرها يا ربنا، وعقلها، وإدراكها، وذهنها. فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فك يا ربنا جسدها وروحها الطيبة، وجسدها الراكع الساجدة يا ربنا، فك يا ربنا ما ثبتوه، فك يا ربنا ما ثبتوه، فك يا ربنا ما ربطوه، اقلع يا ربنا وانزع يا ربنا ما ثبتوه، فك يا ربنا، فك يا ربنا ما ربطوه، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ما ثبتوه، اقلع يا ربنا ما غرزوه، اقلع يا ربنا ما غرزوه، اقلع يا ربنا ما غرزوه، اقلع يا ربنا ما غرزوه فيها. انقذ يا ربنا ما غزلوه، انقذ يا ربنا ما غزلوه، نقضت غزلها. احل يا ربنا ما عقدوه، احل يا ربنا ما عقدوه فيها. يا ربنا في سلاسل وفي مسامير، في سلاسل وفي مسامير، وفي إبر. الله أكبر. بسم الله، بسم الله أرقيك يا مؤمنة، بسم الله أرقيك يا موقنة، بسم الله أرقيك يا مؤمنة، بسم الله أرقيك يا موقنة، بسم الله أرقيك يا مؤمنة. إذ الأغلال في أعناقهم، والسلاسل، والسلاسل، والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم، والسلاسل، والسلاسل، والسلاسل. يا ربنا، يا ربنا فك يا ربنا، فك يا ربنا ما على عنقها، وما على راسها، وما التف على جسدها، وما أثقل ظهرها، وما في أحشائها ورحمها، وما في عظامها معقودا ومثبتا بالمسامير في عظامها. الله أكبر. اقلع يا ربنا، اقلع يا ربنا ما غرزوه يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وانزع ما ثبتوه، وانزع يا ربنا ما ثبتوه في المسامير، انزع يا ربنا ما ثبتوه، انزع يا ربنا ما ثبتوه، اقلع يا ربنا ما غرزوه، اقلع يا ربنا ما غرزوه، فك يا ربنا ما ربطوه، فك يا ربنا ما ربطوه، فك يا ربنا ما ربطوه فك يا ربنا ما ربطوه فك يا ربنا ما ربطوه فك يا ربنا ما ربطوه فك يا ربنا ما ربطوه فك يا ربنا ما ربطوه انزع يا ربنا انزع يا ربنا ما ثبتوه يا ربنا الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم اطل يا ربنا سحرها اللهم اطل يا ربنا سحرها اللهم اطل يا ربنا حسدها اللهم اطل يا ربنا سحرها اللهم اطل يا ربنا حسدها اللهم اطل يا ربنا ضرها اللهم اطل يا ربنا ضرها اللهم اطل يا ربنا ضرها اللهم اطل يا ربنا ضرها اللهم اطل يا ربنا ضرها اللهم اطل يا ربنا ضرها اللهم اطل يا ربنا ضرها اللهم اطل يا ربنا ضرها اللهم اطل يا ربنا ضرها الله اكبر اللهم اطل يا ربنا سحرها قيلت به وسلسلت به يا ربنا وغلت به اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا حسدها اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا حسدها الله اكبر اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا حسدها اطل يا ربنا حقدا عليها وخلا يا ربنا ابطله بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك الآن يا ربنا تبطله سحرا عظيما سما زعافا اخرج عدو الله منها يا من كنت على السلسلة اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج يا ثعبانا اخرج يا غوريلا اخرج يا قردة اخرج يا ثعبانا اخرج يا حية كائدة اخرج يا حية كائدة اخرج يا ثعبانا ماكرة اخرج يا ثعبانا ماكرة الله اكبر اللهم اخرج يا ربنا الكلاب والقطط اللهم اخرج يا ربنا القروز اللهم اخرج يا ربنا القروز اللهم اخرج يا ربنا الكلاب والقطط اللهم اخرج يا ربنا الغوريلا اخرج عدو الله اللهم اخرج يا ربنا فيلا اللهم اخرج يا ربنا فيلا اللهم اخرج يا ربنا فيلا اللهم اخرج يا ربنا فأرا اللهم اخرج يا ربنا فأرا اللهم اخرج يا ربنا وزغا اللهم اخرج يا ربنا وزغا اللهم اخرج يا ربنا طائرا اللهم اخرج يا ربنا طيارا اللهم اخرج يا ربنا ظالما الله اكبر اخرج عدو الله من ولية الله اخرج منها ومن زوجها واولادها وبيتها اخرج عدو الله اخرج عدو الله يا من سلسلتها يا من سلسلتها يا من سلسلتها يا من عقدتها يا من اوهنت عظامها اخرج العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله اخرج من المؤمنة اخرج اخرج من احشائها ومن قلبها ومن صدرها اخرج لعنة الله عليك لعنة الله عليك اللهم اخرجه منها على تعطيلها على تعطيلها على تعطيلها على تعطيلها لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق ولأجل الشلل ولأجل الشلل ولأجل الشلل ولأجل الشلل وعدم الحركة وعدم الحركة اللهم عليك يا ربنا بمن ظلمها وضرها ضرا عظيما وشمت بها وشمت بنا اللهم عليك بهم يا ربنا أجمعين عليك بهم يا ربنا من الإنس والجن أجمعين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ولا تزد الظالمين إلا تبارا اللهم يا ربنا تبارا لهم يا ربنا اللهم يا ربنا دمارا لهم يا ربنا للظالمين للساحرين للحاسدين للشامتين يا ربنا يا ربنا لأنفس خبيثة يا ربنا وأرواح خبيثة والأبالسة والأبالسة الظالمين الطاغين الباغين المعتدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل والسلاسل. بسم الله فك هذه السلسلة يا ربنا، فكها يا ربنا، الآن تفك بحولك يا ربنا، انشقت انشقت، الآن تشقها شقا شقا، الآن يا ربنا الآن تهد هدا هدا، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن. بسم الله بسم الله، الآن يا ربنا تخفى، الآن يا ربنا تزول، الآن يا ربنا تزول، الآن يا ربنا يزول ضرها، الآن يا ربنا يزول ضرها، الآن يا ربنا يذهب ثقلها، الآن يا ربنا يختفي ضرها من جسدها، من جسدها، من ظهرها، من ظهرها، ومن يديها، ومن صدرها يا ربنا، ومن قلبها، ومن قلبها، ومن راسها، ومن راسها يا ربنا، ومن يديها ورجليها، ومن ركبتيها، ومن مرفقيها وركبتيها، وركبتيها وركبتيها، انزع يا ربنا مسامير في ركبتيها، في ركبتيها، اللهم انزع المسامير يا ربنا، نزع يده، نزع يده، انزع يا ربنا يدا ظالمة آثمة فيها، اللهم انزعها يا ربنا نزعا، اللهم عليك بالخدام والحراس، عليك بالخدام والحراس يا ربنا في آذانها، في على ضرها، عليك بالخدام والحراس على ضرها، على ضرها وعلى غلبتها وعلى قهرها وعلى قهرها، اللهم نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أطل أسحارها يا ربنا على سلسلة، على سلسلة، على سلسلة، على سلسلة، أطل يا ربنا سحرا على سلسلة، على سلسلة، اللهم أطل حسدها يا ربنا، اللهم أطل حسدها يا ربنا، أتوا بسلسلة ليربطوها ويحبسوها ويسجنوها، اللهم يا ربنا أطل يا ربنا هذا الحسد وهذا السحر وآثار العين، اللهم أطلها منها يا ربنا، واخرجها يا ربنا منها بحولك وقوتك وقدرتك على ضعفها وعلى سجنها وعلى وهنها، اللهم أطلها يا ربنا أحسادا شديدة، أسحارا عظيمة، عيونا لامة، عيونا لامة، اللهم أطلها على حرارة قلبها، على حرقة قلبها، على حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة، على حرقة شديدة في قلبها، في قلبها، في قلبها، وكالسم، وكالسم، وكالسم، استشرى، استشرى، استشرى في يديها ورجليها، وفي دمها يجري، وفي دمها يجري، وفي دمها يجري، وفي دمها يجري، وفي دمها يجري، وفي دمها يجري. بسم الله يا ربنا، يا ربنا طهرها، يا ربنا طهرها من هذه الأسحار والأحساد والعيون، طهرها يا ربنا طهرها، طهرها يا ربنا طهرها، ويطهركم تطهيرا، طهرها يا ربنا من أعلى رأسها إلى خص قدميها، طهرها يا ربنا من هذه السلسلة من آثارها وضرها يا ربنا، طهرها يا ربنا من المسامير والإبر، من المسامير، من المسامير، من المسامير والإبر، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا من أيد آثمة، من أيد آثمة، من أيد آثمة، وأنفس خبيثة، وأنفس خبيثة، وأرواح خبيثة، وأرواح خبيثة، نجيها يا ربنا من جن الريح، من جن الريح يسابق الريح، نجيها يا ربنا من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، احفظها يا ربنا من شيطان رجيم، احفظها من شيطان، من شيطان عقدها، ضرها، ضرها ضرا عظيما، مسلطا عليها، كلف بها، وكل بها، كلف بها، وكل بها، نجيها يا ربنا من شره، نجيها يا ربنا من هذا الشيطان، نجيها يا ربنا من عدته وعتاده، نجيها يا ربنا من عدته وعتاده، نجيها يا ربنا من عدته وعتاده يا ربنا، ومن ضره وظلمه، ومن ضره وظلمه يا ربنا. الله أكبر. إذ الأغلال، الأغلال في أعناقهم، والسلاسل، والسلاسل، والسلاسل، والسلاسل، والسلاسل، والسلاسل يا ربنا، الآن تخلصها يا ربنا من هذه السلاسل يا ربنا، الآن يا ربنا تراها تتكسر سلسلة سلسلة يا الله، الآن تراها يا ربنا تشق يا ربنا وتصهر سلسلة سلسلة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وقدمنا إلى ما عملوا. معلوم عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله أكبر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اجعل يا ربنا هذه السلسلة هباء منثورا اجعلها هباء منثورا الله أكبر اجعلها هباء منثورا لا أثر لها كأن لم تكن بسم الله وتكون الجبال كالعهن اجعل يا ربنا هذه السلسلة رطبة طرية تسهر اجعلها يا ربنا الآن تسهر به ما في بطونهم اصهرها بآياتك وبالدعاء بسم الله اللهم لا تجعل لها أثرا بسم الله كالعهن بسم الله كالعهن بسم الله كالعهن ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله كأن لم تكن بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله كأن لم تكن بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الأسعار يا ربنا والأحساد يا ربنا وآثار العيون في هذه السلسلة وفي هذه الإبر وفي هذه المسامير اللهم أبطلها اللهم انزعها اللهم اصهرها اللهم لا تجعل لها أثرا بسم الله يا ربنا قوة بعد ضعف لأمتك يا ربنا يا ربنا رحمة بعد عذاب يا ربنا كأنما نشطت من عقال بسم الله فكاكة من هذه السلسلة ومن آثارها فكاكة من ثقلها من ثقل الأسحار والأحساد والعيون بسم الله فكاكة بسم الله صهرة لما تجمد بسم الله نسفة للجبال التي تشعر بها عليها ثقيلة عظيمة كالجبال كأطنان من الحديد على ظهرها وعلى رأسها وعلى عضلاتها